حصريا على موقع مارادونا.com. سابني في العذاب لما عني غاب، سابلي ذكريات سنين ما تتنسيش فيهم، بعضه كان مميت جرح مش بسيط، من ساعة ما راح وغاب مفيش غير الهموم. فكرة ان عيش في بعضه فكرة مستحيلة، عامل ايه ومفيش في ايدي بعده اي حيلة، خوف وجع وضيق موتة بالبطيء، زود الجراح في قلبي مستحيل يطيب. طب هجيب منين صبر عالسنين، كنت حب عمري كله ليه في يوم تغيب. حتى لو نسيت كل ما انسى بفتكر واقول يا ريت ما غاب، كنت مشتريك وقلبي داس عليك، عمري ما اتعمل لحبي ليك في يوم حساب. فكرة ان عيش في بعض فكرة مستحيلة، على موقع مارادونا.com.